كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء. النهاردة شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، ولا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والاستفادة من قدرات الشركات العالمية الكبرى. طبعا ده جه من خلال لقاء السيد الرئيس مع رئيسي شركتي ووهان للهندسة والصينية بلاستيرا الإيطالية. يعني معنا على تعليقا على هذا الخبر أستاذ دكتور جمال بيومي، مساعد وزير خارجية الأسبق لشؤون الاقتصادية. مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات، أهلا بك. ألو. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني تعليقا على هذا الخبر يا فندم اتفضل. هو الخبر يتمشى مع سياسة مصر في أننا نسوق لعبقرية المكان. بارك الله ورحم الله جمال حمدان لما تكلم عن مصر ووصف مصر تكلم عن عبقرية الزمان، لأن لنا تاريخ طويل في العلاقات الخارجية، ثم عبقرية المكان، أنه سبحان الله مصر تتوسط كل أماكن العالم. نعم. بل يقال أن الهرم الأكبر هو منتصف العالم تحديدا. من هنا ندعو الدول البعيدة عن الأسواق العالمية مثل اليابان أو الصين أو الهند أن تأتي، وبدلا من أن تنتج بضائعها في بلدانها وتقطع هذه المسافة الطويلة حتى تصل لأوروبا، أن تأتي إلينا، إما أن تصنعها في بلدنا أو على الأقل تخزنها في بلدنا ثم تصبح قريبة للأسواق الأوروبية، وهكذا تفعل. يعني أذكر عندما نستورد بن برازيلي فإن مخازنه موجودة في بيروت، عندما نستورد سكر من كوبا لديها أيضا مخازن في الشرق الأوسط حتى توفر المسافة التي يمكن أن يقطعها السلع والبضائع، وبالتالي هناك استجابة طيبة من الصين، وأتعشم إن شاء الله أن سيبدأ يكون هذا بداية تعاون واسع لمختلف الصناعات سواء صناعة أو تخزينا للاقتراب من الأسواق العالمية. نعم. طب يعني يا فندم، يعني اللقاء اصلا كمان تناول البدء في انشاء المجمع الصناعي الثالث لانتاج الاسمده في العين السخنه. ايضا ده ما انا بقول احنا اما هندعوه للتصنيع، وده اساسا سواء صناعه الهيدروجين الاخضر، سواء صناعه الاسمده، سواء صناعه حتى السيارات، كل انواع الصناعات، او يعني اول الامور يتخذ من قناه السويس او منطقه قناه السويس منطقه للتخزين، أيضا منطقة لإمداد السفن بالوقود وبالغذاء وبكل ما تطلبه. إذا نحن بصدد نهضة صناعية كبيرة بالتعاون مع استثمار أجنبي مباشر قادم إلينا من الصين ومن مختلف بلدان شرق آسيا، بل نتوقع أن يكون هذا أيضا من مختلف بلدان العالم. شكرا ليك يا فندم. سعيا وراء الموقع الفريد لمصر في وسط الأسواق العالمية. أشكر وجودك حضرتك معنا يا فندم أستاذ دكتور جمال بيوم، ومساعد وزير خارجية الأسبق للشؤون الاقتصادية. أشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا. شكرا. من غلي من يعشق أكثر. الخير يا مصر. مستمعينا الأعزاء، يعني على مدار الفترة القليلة الماضية عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لدعم المواطنين وسعى منذ اللحظة الأولى لإطلاق وتأسيس قاعدة بيانات تحتوي على إحصائيات صائبة وحديثة عن المواطنين الأكثر احتياجا. يعني مهم جدا ان احنا نعرف ان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قام بعدة خطوات مهمة جدا في هذا المجال، وخاصة ان له انجازات كتيرة بانفاق حوالي 12 مليون مليار جنيه خلال 10 اشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، وتمت مراجعة كل ميزانيات اعضاء في جميع الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور. كمان كان دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية وكثير وكثير من المبادرات اللي كان اطلقها، وخاصة مبادرة ازرع لدعم الملف الزراعي وكثير وكثير من المبادرات. معنا الآن على الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام لجمعيات الأهلية. مساء الخير يا دكتور. ألو. أيوة مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني دي نبذة كانت بسيطة عن التحالف الوطني، لكن حضرتك هتدينا أكتر من يعني رؤية للتحالف، وخاصة أن جمعيات الأهلية وحضرتك رئيس الاتحاد العام لجمعيات الأهلية ضمن هذا التحالف. هو طبعا التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي يمكن كان فكرته بدات تحديدا في مارس 2022 عندما اجتمعت 24 جمعيه ومؤسسه اهليه مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه على طاوله واحده وتم الاتفاق فيما بينهما على أن يكون هناك ميثاق بالتعاون فيما بينهم، ويكون هناك في قاعدة بيانات موحدة وتبادل خبرات وشراكة في المشروعات وفي تبادل الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطنين الأكثر احتياجا. وبالفعل يعني ده تم ده تم ترجمت على أرض الواقع إن في خلال 10 أشهر من مارس 2022 ليناير 2023 اللي هو كان المؤتمر الأول للتحالف الوطني لعمل الآلة التنموي، يعني تم الإعلان وفي وجود فخامة الرئيس عبد السيسي عدد من الإنجازات اللي تمت. زي ما حضرتك قلت إن هم كان في استهداف 30 مليون مواطن، 25 مليون مواطن استفاد بخدمات غذائية، 5 مليون مواطن استفاد بخدمات صحية وعلاجية، 94 ألف استفادوا بشقق ومقرات إقامة. أيضا ضم التحالف 251 ألف متطوع من الشباب. التحالف برضو دخل في مبادرة إزرع لزراعة 150 ألف قدان فول صويا وقمح. أيضا التحالف يعني إدى 40 ألف مشروع للذوي الإعاقة وللمرأة المعيلة، مشروعات اقتصادية صغيرة وثنائية صغر. أيضا التحالف يعني فك طرد العديد من السيدات الغارمات، يمكن أكثر من نتكلم في أكثر من 40 مليون صنم صرفها على ده. فكل دي إنجازات ومشروعات التحالف قام بيها. وثم جاءت المسألة بعد يعني ما التحالف حقق هذه تلك النجاحات على أرض الواقع، كان لابد أن يكون هناك تقنين لوضع التحالف وأن يكون له قيام قانوني. وبالفعل تم يعني النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان تقدم مشروع قانون لمجلس النواب وأكثر من 60 عضو طبقا للمادة 122 من الدستور، وتم الموافقة على مشروع قانون. ومشروع قانون مشروع جيد جدا، يعني بيهدف إلى إن احنا طبعا التحالف هيتم تشكيله من الجمعيات والمؤسسات والكيانات والشخصيات الطبيعية والاعتبارية. يعني التحالف أيضا هيكون له أهداف تنموية، أن يعمل مشروعات كبيرة، مشروعات على المستوى القومي. التحالف النهاردة هيعمل برضو مشروعات استثمارية تدر دخل يتم توزيعها أو تزول أرباح والعائد على المواطنين الأكثر احتياجا. التحالف هيعمل مؤتمرات للتوعية بالقضايا المختلفة المقدمينها قضية التطوع. التحالف هيهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا في قاعدة بيانات كاملة أي ما بها يعني جهات التحالف مع وزارة النظام الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية. التحالف أيضا يعني الدخول في عضوية التحالف أو الانسحاب منها الاختياري. التحالف يعتمد في تمويل موارده على الاشتراكات والتبرعات وأيضا الهبات وما تخصصه الدولة من مبالغ أو من عائد المشروعات. التحالف طبعا هيحظى بكثير من المزايا اللي هي والاهداف اللي تحظى بها الجمعيات طبقا للقانون 149. التحالف يمشي مع صحيح ماده 45 من الدستور والقانون 149. طبعا التحالف بتجربه جيده. التحالف يختلف عن الاتحاد العام لجهات عليها. الاتحاد العام كيان موجود وقائم وهو مظله في العمل الالي في مصر، ولكن التحالف كيان يضم كيانات مشتركه، يعني سواء جمعيات او كيانات طبيعيه او اعتباريه. والتحالف يستطيع ان يعقد بروتوكولات تعاون مع الوزارات المختلفه، وهو فعلا عمل بروتوكول مع وزاره الزراعه وزاره الازرع ومع وزاره النظام الاجتماعي لضم 600 الف اسره لبرنامج تكافل الكرامه تكلفه 2.2 مليار. يعني دي ده موجز عن اللي حققه التحالف في خلال الفتره الماضيه. والتحالف طبعا بيجهز دلوقتي لتشكيل مجلس أمنائه من الجمعية العامة، يعني بعد ما يطلع قرار الجمهوري بتشكيل لجنة مؤقتة اللي هي هتبدأ تدير العمل لحد ما يتم تشكيل مجلس أمناء من 25 عضو، 21 منهم من الأعضاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأربعة من شخصيات العامة اللي اختاروا في صندوق رئيس الجمهورية. ده يمكن ملخص سريع عن التحالف. التحالف حاجة ليه مقرات في المحافظات وفي تعاون كامل مع الاتحاد العام ومع الاتحاد الدولي والنوعية على مستوى الوطن. صحيح. دكتور طلعت، يعني كنت حابة حضرتك تقول لنا ازاي بيتم تنسيق مشترك بين الحكومة في كافة ملفات التنمية الشاملة وبين التحالف؟ يعني زي ما قلت حضرتك نموذج مثلا زي ما نموذج الازرع ده تم تنسيق بيكون تعاون بين التحالف وبين وزارة الزراعة، واتفقوا فيما بينهم على ان طبعا وزارة الزراعة هتدي الارشاد الزراعي، المعلومات، ممكن تخصص بعض الاسمده المبيدات والتقاوي للفلاحين عشان البرنامج ده. برضو وزاره التضامن الاجتماعي في قاعده بيانات مشتركه بين التحالف وبين وزاره التضامن الاجتماعي مع وزاره التخطيط نفس الكلام، يعني ما تقريبا كل جهات الدوله التحالف ده يعمل معاه بروتوكولات تعاون وتنسيق. التحالف ما بيشتغلش المعزل عن الدوله، ولكن هو يتميز ان هو متواجد على ارض الشارع وعنده يعني ملاءمة إحمالية وعنده كوادر على أعلى مستوى، كوادر عنده أكثر من 250 ألف متطوع حاجة جيدة جدا. صحيح، يعني أنا بشكر وجودك معنا يا فندم دكتور طلعت عبد الأول رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، شكرا ليك يا فندم، أشكر حضرتك. شكرا، شكرا، مع السلامة. يا ما كنت بقول وبشرح بس عادي لما عدلك زرعتك لازم هتفرح، يعني عمل الخير عدلك لما تعمل خير هتفرح كل مرة تبقى عدلك. يا ما كنت بقول وبشرح بس عادي لما عدلك زرعتك لازم هتفرح، يعني عمل الخير عدلك لما تعمل خير. مساء الخير يا مصر، كل عام وحضراتكم بألف خير، عام هجري جديد يا رب يكون عام خير علينا كلنا بإذن الله. معنا الآن دكتور أحمد عمر هاشم من علماء الأزهر. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. كنتوا طيبين دكتور أحمد. يعني كنت حابة نعرف إيه الدروس المستفادة من الهجرة في هذا الوقت ونحن كلنا عارفين الدنيا كلها ماشية إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فأهلئ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة العزيزة والغالية على الإسلام والمسلمين، والتي تتجلى دروسها وعبارها في بيان ما أدراه الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم من معجزات في هذه الهجرة. كانت هناك معجزة في كونه ينتقل من مكة إلى المدينة في جو خانق محفوف بالشدائد له ولأصحابه، وكان في قدرة الله أن ينقله كما نقله في الإسلام، ولكنه يعطي درسا للعلماء وللقادة وللرواد أن أصحاب الرسالات العظيمة لا بد أن يتحملوا قساوة الحياة وشرف العيش. أنه تحمل ما شاء الله له أن يتحمل، وكانت المعجزة أيضا في أنه خرج من صفوفهم عبرة، خرج من صفوفهم وهم عيقاص وواقفون وعيونهم مفتوحة، ومن كان واقفا وعينه مفتوحة لا يمكن أن يكون قد نام، لكن الله رسول يخرج من بينهم وقد سلب الله من عيونهم البصر، وخرج رد وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم يصرون، حتى إذا ما خرج في أمان وسلام وجاء بعضهم يقول للذين وقفوا يريدون أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعلكم تنتظرون حتى أفلت من أيديكم؟ لماذا لم تقتحموا عليه الحجرة؟ قالوا حاولنا ذلك، ولكننا سمعنا أصوات النسوة، فقلنا يا للعار أن يقال إننا اقتحمنا على بنات العم قدورهن، يعني جماعة كفرة وذهبوا لأبشع جريمة، لكن عندهم بقايا من أخلاق وحمية العرب التي ترفض الاعتداء على المرأة أو الدخول على النساء أو الاقتحام على بيوته، فكانت هذه أيضا عبرة. ومن بين دخل الغار اقتفوا آثاره وقالوا هنا انقطع الأثر، ولكن يقول قائل كيف هذه شجرة نبتت لا تنبت إلا منذ سنين، وهذا العنكبوت نسج خيوطه، نسج العنكبوت خيوطه وباضت الحمامتان، فانصرفوا ولم يدخلوا الغار حتى قلعوا تحت قدمي لأبقرنا. قال ما ظنك باثنين؟ اللهم ثالثهما، لا تحزني إن الله معنا. وهما في طريقه، يعني المعجزات كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم. يعني نتمنى من حضرتك أن حضرتك تقول لنا في كلمة بسيطة جدا للشباب الصغير أن الرسول قدوة. هذا لا شك فيه، لأن القرآن الكريم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا أيها الشباب خذوا من هذه الذكرى القدوة من رسولكم في الأخذ بالأسباب، والقدوة من رسولكم صلى الله عليه وسلم، والقدوة من الصحابة الذين آخى بين المهاجرين والأنصار، والقدوة من كل ما هو حسن وجميل. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لدكتور فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم من علماء الأزهر الشريف. أشكرك يا فندم، كل عام وحضرتكم بخير. شكرا لك. أجمل منك لم ترى قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 13200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني بنسمع كثير عن أنشطة سياحية متعددة في مصر، الحمد لله، يعني إن إحنا كل وسائل الإعلام تقول إن في أماكن كثيرة عندنا يعني كلها مشغولة، تم إشغالها بالكامل بدرجة 100%. هاي تنشيط السياحة ليها دور في هذا المجال، في سياحة المهرجانات وفي أيضا نشر الوعي السياحي والثقافي بين المواطنين، وعلى المستوى الخارجي أيضا نحن بنعمل طرق أبواب لاستجلاب الكثير وكثير من السياح. معنا الآن على الهاتف مهندس عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني كنا حابين نتكلم مع حضرتك عن هيئة تنشيط السياحة والدور المنوط بها في هذه الفترة. طبعا هيئة تنشيط السياحة دورها الأساسي هو الترويج والتنشيط للسياحة الدولية القادمة أو الوافدة إلى مصر باستخدام كافة الأساليب الترويج والتنشيط على محورين أساسيين. المحور الأول الترويج الجماهيري، وهو الحملات الدعائية والإعلامية والعلاقات العامة التي تستهدف السائح الدولي في مختلف دول العالم، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن مصر، السياح المصري. هذا هو الجانب أو المحور الأول. المحور الثاني وهو التنشيط على الجانب المهني بالتعاون مع منظمي رحلات الدوليين، شركات الطيران العالمية العاملة إلى مصر بهدف زيادة حركة السفر والطيران إلى مصر. فدي الدور الأساسي لهيئة تنشيط السياحة. وطبعا من وسائل المستخدمة في خلق صورة ذهنية جديدة إقامة الفعاليات السياحية في مختلف الأماكن في مصر، بهدف طبعا ان احنا اولا ان يكون السائح لديه فعاليات يشارك فيها، والهدف الاخر هي رسالة للعالم ان مصر مقصد سياحي نابض بالحياة، به الكثير من الفعاليات، والرسالة الاقوى ان مصر دولة امنة. وبالتالي فعلا اكمل مع حضرتك بعد النشرة الاقتصادية. فندم اشكرك. مساء الخير يا مصر، عودة للأستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية. مساء الخير يا فندم مجددا. أهلا بحضرتك. يعني نكمل ما بدأناه من الأنشطة اللي بتقوم بها وتنشر وعيها هيئة تنشيط السياحة يا فندم. هو الحقيقة الهيئة ما بتعملش الأنشطة بنفسها، ولكن تقدم الدعم وتقدم المشورة والمساندة اللازمة لأطراف أخرى كثيرة من القطاع الخاص بشكل عام. هم اللي نظموا، احنا الهيئة نظمت ثلاث فعاليات كبرى من عام 2021-2022، هي موكب المومياوات الملكية، طريق الكباش، افتتاح طريق الكباش في الأقصر، واحتفالية 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. كان الهدف من الاحتفاليات الكبرى دي هي تشجيع القطاع الخاص على انه ينظم فعاليات اخرى بشكل متنوع ما بين فعاليات فنية رياضية الى اخره، وده فعلا اللي حصل. وشهدت مصر تنظيم فعاليات كثيرة جدا من القطاع الخاص. احنا في الهيئة بنقوم بالتوجيه بنقوم بالدعم والمساندة والترويج لهذه الفعاليات ووضعها على الأجندة الفعاليات الدولية الخاصة بالهيئة والترويج بها دوليا. وده بيحقق الصورة الذهنية اللي اتكلمنا عليها قبل الفاصل. وبالتالي عندنا أحب أن أتكلم على فعالية كبيرة حاليا بتحصل في مدينة العالمين الجديدة, وهو مهرجان العالمين الجديدة. هي مجموعة فعاليات متكاملة متنوعة ما بين حفلات فنية, ما بين سباقات رياضية, فعاليات مختلفة, كافة أنواع الرياضات والأنشطة البحرية, لتقديم موسم صيفي متميز جدا للسائحين وللمواطنين المصريين للاستمتاع طبعا بهذا المقصد الجديد اللي هيكون إن شاء الله هيكون على سواحل البحر المتوسط قريبا جدا. حضرتك شايف ازاي مهرجان العالمين, وشايف ازاي الفعاليات اللي موجودة اللي بتنقلها الشاشات وعبر كمان الإذاعات؟ طبعا هي زي ما قلت لحضرتك ان هي مجموعة متنوعة بتلبي كافة الأذواق. يعني البعض يحب ان هو يحضر حفلات فنية, سيجد حفلات فنية, وحتى الحفلات الفنية نفسها متنوعة. هناك يعني أنواع مختلفة من الموسيقى والغناء موجودة في الاحتفال في الحفلات. هناك سباقات رياضية للي بيحب المشاركة في السباقات الرياضية أو مشاهدتها ومتابعتها. في برضو أنواع كثيرة, يعني في مثلا بطولة البادل, في بطولة لعبة كرة الشاطئ, في أنشطة بحرية كثيرة, في أنشطة للألعاب الجوية والهوائية, أنشطة كثيرة جدا. الحقيقة أي حد هيروح لمنطقة العالمين الجديدة هيكون عنده حاجة يعملها أو يتفرج عليها, ودي تحصل طبعا لأول مرة وهتستفيد بنا السياحة المصرية. أكيد. بشكر وجود حضرتك معايا الأستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية. أشكرك يا فندم. شكرا لك. اللي شايفه حلم أو خيال, أوصف الجمال ده قول في إيه, اللي جه وشاف كله قال بطوا شوفوا مطرع عاملة إيه, ده اللي شايفه خيال I'm جولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالولي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حرات كتيرة في وسطهم خط ونفس، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، تحيا وعيونها بكل ناحية وفي مليون طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، تحيا وعيونها بكل ناحية وفي مليون الخير يا مصر. مستمعينا الاعزاء، يعني الكل بيشعر بدرجات الحراره العاليه في الاونه الاخيره. هيئه الارصاد الجويه يعني مشكوره بتطلع دايما بيانات عن اسباب استمرار الارتفاع في درجات الحراره، ايه الاصل في هذه الدرجات في هذا التوقيت بالذات، مع دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. مساء الخير يا فندم. تشكر يا فندم، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المستمعين. اهلا بحضرتك. يعني البعض بيقول ان ده يعني منخفض موسمي جاي من الهند، البعض بيقول ان دي قبه حراريه، يعني الخبر اكيد مع حضرتك، اتفضلي. هو طبعا فعلا كل الظواهر دي فعلا بتاثر علينا، وده سبب في الموجه الحاره اللي بتاثر على جمهوريه مصر العربيه، وطبعا بتاثر على العديد من دول العالم، منها امريكا الجنوبيه، منها دول الشرق وجنوب اوروبا، منها بعض دول الشرق الاوسط ومنطقه الخليج العربي والمغرب العربي، كل هذه الدول بتتاثر بالموجه الحاره. وطبعا بننسب هذه الموجه الحاره لامتداد منخفض الهند الموسمي اللي بيمتد خلال فصل الصيف، ودايما معتاد عليه ان هو بيأثر علينا في شهر 7 8، بالتالي بيؤدي لارتفاع في درجات الحرارة وأيضا ارتفاع في نسب الرطوبة. أيضا ظاهرة القبة الحرارية، وهي عبارة عن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على حجز درجات الحرارة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبالتالي ما بيحصلش تسريب للحرارة في طبقات الجو العليا، وأيضا بيعمل على حجز الرطوبة في طبقات قريبة من سطح الأرض، ونسب الرطوبة المرتفعة بتزود الإحساس بالحرارة وبتقلل طبعا نسب الأكسجين في الجو وفي الغلاف الجوي، فبنشعر بالاقتناص وعدم القدرة على التنفس بشكل كبير مع ارتفاع نسبة الرطوبة. طبعا كل ذلك بيأثر علينا، ودي مش أول مرة تحصل، طبعا ده معتاد عليه في الصيف، لكن هذا العام يمكن الموجة الحارة حتى الآن نقدر نقول إن هي مستمرين حوالي 10 أيام تقريبا، فده طبعا طول المدة بيزود الإحساس أكتر ومزيدا من الإحساس بالحرارة. نعم. طب درجات الحرارة النهاردة بالليل هتبقى كام يا فندم؟ طبعا ليلا درجة الحرارة الصغرى برغم ان هي مش مرتفعة بشكل كبير، لكن اعلى نسب رطوبة بتكون اثناء الليل، فبالتالي بتعكس مع الحرارة، فمن كل الاحساس بيها صعب جدا، ونشعر ان الهواء مكتوم اثناء فترات الليل. فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة على القاهرة 26 درجة، السواحل الشمالية تتراوح من 25 إلى 24 درجة، اما مدن جنوب الصعيد تتراوح من 28 إلى 29 درجة مئوية. حالة البحر يا فندم؟ إيه لا، البحار الأحمر المتوسط مستقرين تماما، معتدلين ومهيئين لكافة الظواهر الملاحات البحرية والصيد وعمليات الصيد والاستمتاع بالشواطئ، ما فيش أي مشاكل خالص سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط. طيب المتوقع بقى، يعني أكيد عند حضرتك الخبر الأكيد لغدا إن شاء الله. رغم يعني السادة المستمعين يمكن الثلاث أيام الصادمة هيكون في انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات. يمكن كنا بنسجل 39 درجة العظمى على القاهرة، الأيام الصادمة هتسجل 36 درجة، فانخفاض حوالي ثلاث درجات. مش هيكون محسوسة قوي بالنسبة طبعا لارتفاع الرطوبة، لكن إلى حد ما مع نسمة الهواء اللي هتكون موجودة أثناء الليل والنهار هيحس إلى حد ما بتلطيف في الأجواء الثلاث أيام القادمة. لكن مع بداية الأسبوع القادم هتعود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى، وما زالت الموجة الحارة مؤثرة علينا وعلى معظم بلدان العالم. يعني نتمنى ان الدنيا ان شاء الله تبقى افضل في الايام الجايه بعد انقضاء هذه الفتره من الجو الحار الخانق. شكرا لك دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. اشكرك. العافيه. شكرا لحضرتك. تفضلي. مع السلامه. عايز اطلع مصيف واصيف واشوف البحر، عايز اعمل تن وابقى في روقان وافصل من الحر وابعد عن الناس واشرب بنات واجيب نظارة اقعد في الشمس على حساس واقضيها ومنعنش فاكك وفرش، هفضل على البحر انا طول الصيف واصطاد في الفيش وما روحش البيت ولا بطنطيك واجيب سنارة اصطاد في الليل لو فيها عفاريت واقضيها شرير وعد على الفول انا مبلول وقميص مشجر وهروق قمقم على طول واقضيها لي يوم عشت وانا صغير لشكلي قبل ما اتغير لايام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم لنوم في حضن لبس العيد واحساس ان بكره بعيد لفنجان قهوه من امي وانا بذاكر لفرحه ابويا لما انجح واكون شاطر للمه عيله في الصيف لما بنسافر على مطروح لاول لمسه من ايدي اللي حبتها لضحكتها مشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير لباتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين نلعب الكورة في الشارع في حتتنا بأمي وهي بتعيد على طريقنا لرمضان لما بنور يهل على بيتنا وكل يا مصر. مستمعينا الاعزاء يعني كثير من اولياء الامور بيسالوا يعني الفتره دي في مجموعه من الامتحانات الثانويه عامه بتشوف ازاي تدخل عشان تسجل لامتحان القدرات دبلومات الفنيه. احنا عارفين طبعا ان النتيجه ظهرت وعارفين وعايزين نعرف مصير التنسيق فيها. كثير وكثير من الموضوعات مع الاستاذ محمد الصايم رئيس تحرير قسم التعليم بجريده الجمهوريه. مساء الخير يا فندم. الو الو الو استاذ محمد. جامعة وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين اخوات والحب اساس اديان. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. جامعة وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين اخوات والحب اساس اديانهم. عدينا عودة للأستاذ محمد الصايم رئيس تحرير قسم التعليم بجريدة الجمهورية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يبدو أني كان انقطع الخط معك ولكن عودة. بعتذر يا فندم. لا خالص مفيش مشكلة يعني عودة لحضرتك. كنا بنتكلم على امتحان القدرات وتقديم ليه كيفية التقديم بنذكر وقبلها الأمور وبنذكر أولادنا كمان بالنسبة للدولمات الفنية يا فندم والتنسيق الخاص بها. تفضل. بالنسبة يعني اللي هو الشغل الشاغل أنا يعني أبدأ من الآخر. الشغل الشاغل دلوقتي لما يقرب من مليون إلا ربع طالب وأسرة مصرية الثانوية العامة. امتحانات الثانوية العامة انتهت الأسبوع الماضي والمؤشرات الحمد لله مطمئنة وجيدة حتى هذه اللحظة يعني. طبعا بعض الوزارة وزارة التربية والتعليم أعلنت مؤشرات ممتازة في بعض المواد زي اللغة العربية وكانت نسبة النجاح تجاوزت 90%. وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% أكثر من 1.5% من عدد الطلاب. معلش يا أستاذ محمد بعد إذن حضرتك، ده على مسؤولية حضرتك ولا مجرد إداية خبر طالع أصلا من الوزارة؟ لا لا لا لا، ده بيان من وزارة التربية والتعليم يا فندم. أي فن، علشان يعني دايما بنتحرى ان يكون كل ما يقال عبر البرنامج العام ان يبقى طالع من مصدر، من مصدر الخبر ذات نفسه. البرنامج العام مصدر ثقة لنا ولجميع المجتمعين. اتفضل يا فن. انا ده بيان من وزارة التربية والتعليم، الدكتور لولو حجازي كشف عن نسبة مرتفعة في مادة اللغة العربية، نسبة النجاح تجاوزت نسبة النجاح في العام الماضي. نعم. بلغت 90%، نسبة تجاوزت 90%، ونسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب. وبالنسبة للغة العربية تجاوز، وبالنسبة للغة اللغة الثانية فرنساوي ألماني صيني تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب، ودي أرقام مبشرة أنا شايفها أعلى من العام الماضي، وهذا من خلال تحليل امتحانات العام الماضي والامتحانات الحالية. وزير التربية والتعليم الدكتور هدى حجازي أعلن إنه نتيجة الثانوية العامة هتكون إن شاء الله أول أغسطس المقبل بإذن الله إن شاء الله. هنا مراكز التصحيح شغالة، هنا تقريبا في نسبة لا على مسؤوليتي أنا، نسبة حوالي 35% أو 40% المواد انتهت التصحيح، اللي هو المواد الغير مضافة للمجموع، اللغة العربية، اللغة الأجنبية، الثانية، أو كمان البنزيج ليه ده الانفراد لحضرتك اللغة الإنجليزية. نعم. لطلاب جميع الشعب. نعم. كل إن شاء الله ألف مبروك ومبارك. أتوقع إذا سمحت لي أتوقع يعني إن تكون نسبة النجاح أعلى من العام الماضي طبقا للمؤشرات الأولية للمواد اللي تم تصحيحها. يا رب الخير كله لأولادنا يعني. ان شاء الله، بس عايز احذر من حاجه مهمه جدا ظهرت من خلال برنامج اللي انا بحترمه والاذاعه اللي انا بقدرها، ظهرت بعض الحاجات على السوشيال ميديا تدعي تعديل نتيجه الثانويه العامه مقابل مبالغ ماليه. هذا لا يا فندم، يعني دي شائعات يعني ليس لها مصدر من الصحه، فاحنا مش هنأكد عليها علشان ما تنتشرش. لا لا, لا, لا ما مش باكد، انا بحذر الطلاب واولياء الامور من خلال برنامج حضرتك. ماشي يا فندم. انا كنت حابه نقطه يعني في دقيقه، في نص دقيقه يا فندم، الدبلومات الفنيه، التنسيق بتاع الدبلومات الفنية أخباره إيه؟ تنسيق الدبلومات الفنية يعني لم يحدد حتى هذه اللحظة، إن شاء الله بعد انتهاء المراحل الثلاثة للثانوية العامة، تنسيق الثانوية العامة هيبدأ، ده المعتاد ثانويا هيبدأ تنسيق الدبلومات الفنية. أشكرك أستاذ محمد الصايم رئيس تحرير قسم التعليم بجريدة الجمهورية، أشكرك يا فندم، شكرا لك. هنا القاهرة، سيدتي سادتي، جاءنا هذا النبأ العاجل استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطاته الدستورية وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكاما قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر. على موجات البرنامج العام، العواجل في وقتها. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، من جريدة مصر اليوم هذا الخبر. عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة حالة المنظومة المائية والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات موسم الزراعة الصيفي القادم. معنا الآن تعليقا على هذا الخبر المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية. مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني تعليقا على هذا الخبر يا فندم، أكيد عندك معلومات أكثر. تسلم يا فندم. هو بالطبع احنا حاليا في فترة اقصى الاحتياجات المائية اللي هي بتبتدي من تقريبا منتصف شهر 5 وبقية شهر 9، واللي بتتفاوت الاحتياجات المائية سواء لاستخدامات المحاصيل الزراعية او لمياه الشرب او غيرها من الاستثمارات. وده طبعا بيجعل وزارة الري في حالة استعداد خلال هذه الفترة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين. ده بيتم من خلال تواجد مستمر في مواقع العمل بجميع المحافظات. احنا عندنا ادارات ري وادارات صرف وادارات الميكانيكا في جميع المحافظات بتتابع شبكة الترع والمصارف اللي بتمتد لحوالي 55,000 كيلو متر، المئات من محطات الرفع الكبيرة ويمكن الآلاف من محطات الرفع الصغيرة المنتشرة في كل محافظات الوادي والدلتا اللي بترفع المية سواء من الترع أو المصارف. عملية متابعة مستمرة لضمان أنه القطاعات المائية للترع سليمة وجسورها سليمة، تقدر تمرر هذه القطاعات كميات المية المطلوبة للري من الترع، وأيضا أنه جسور المصارف وقطاعات المصارف أيضا سليمة وقادرة على إمرار مياه الصرف الزراعي بدون حدوث أي اختناقات في هذه المصارف. محطات الرفع أيضا بتشهد متابعة مستمرة لضمان ان هي بتعمل بشكل دائم وبدرجة عالية من الكفاءة، لان كل محطة لو مقامة على ترع بيترتب عليها ري عشرات الالاف من الأبدنة، لو مقامة على مصرف بتستقبل كميات كبيرة من مياه الصرف الزراعي من عشرات الالاف من الأبدنة. فبالتالي هي منظومة متكاملة بكل عناصرها لازما متابعتها بشكل مستمر، ما ينفعش يعني تترك حتى في فترات الاجازة. كمان احنا داخلين على ايام القادمة فترة اجازة، بيبقى فيه ورديات ونبطيات مستمرة من المهندسين والفنيين بيتواجدوا في محطات الرفع، بيمروا على الترع، بيمروا على المصارف، بيمروا على مجرى نهر النيل عشان يطمنوا انه المناسيب والتصرفات ملائمة للاحتياجات وانه المحطات شغالة. لو لقد لاحظ العطل في احد المحطات يتم على الفور التدخل من خلال مراكز الطوارئ تبع المصلحة الميكانيكا للتعامل فورا مع هذا العطل وخلافه من الاجراءات المستمرة حتى في ايام الاجازات. حضرتك شايف ازاي سيناريو تحسين منظومة توزيع المياه على الترع؟ هو الحقيقة العملية دي مستمرة باستمرار. طبعا أعمال تصفير الترع وأعمال تأهيل الترع لها دور بارز وهام في مجال تحسين عملية توزيع المية، لأنه لما المجرى المائي بيكون سليم دوت بيمكن الترع من إن هي توصل المية لغاية آخر نقطة فيها. فبالتالي بيكون في عدالة في توزيع المية بين المزارعين الموجودين على نفس الترع، لأنه لو في امتداد في المجرى المائي المية هتوصل أول الترعة ولكن مش هتوصل لآخرها. فبالتالي عملية التطهير أو عملية التأهيل بتحقق الهدف دوت إن المية بتوصل لآخر نقطة في الترعة. أي مزارع بيحصل على احتياجاته على كمية المية الملائمة ليه في التوقيت المناسب وبالجودة المعقولة لاستخدامات الري، وده أمر بيتحقق من خلال أعمال تأهيل وتطهير الترعة بالفعل. ودي أهم منظومة في ضمان عملية توزيع سليمة وعادلة بين المزارعين للمية. أنا بشكر وجود حضرتك معايا باشمهندس محمد غانم متحدث باسم وزارة الري والموارد المائية. أشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا. بلدي أمانة بيدينا نعليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا من تطمني. ما شربتش من لها طب جربت تغني لها جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها ما مشيتش في ضواحيها طيب ما كبرتش فيه ولا لك صورة عنها كانت عشت تتمعني دور جوة الله هي الصحبة وهي لها عشرة بلدي بتبقى لها علبة المستهدين الناس لإنك فيها مش وحشك ولا غبت عليها بس اللي مجرب وفرقها في الدنيا مفيش بعديها إن غبت بحل منها وانت الدنيا عجلها وإن جيت انسى تفكرني بمليون بدرة القلب شايلها سيداتي سادتي من القاهرة وآخر ما ورد إلينا من أنباء ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكاما قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر. وإذ ينتهز مجلس الأمناء هذه الفرصة فإنه يتقدم إلى الرئيس السيسي بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها التي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني. آخر ما ورد إلينا من أنباء على موجاتنا من القاهرة. مستمعينا الأعزاء منذ لحظات قرأت الزميلة مروة أمين هذا الخبر العاجل من استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطاته الدستورية وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكاما قضائية وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية. وانتهز مجلس الأمناء هذه الفرصة وقدم للسيد الرئيس الشكر والتقدير على هذه القرارات. تعليقا على ذلك مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم. يعني احنا بنثمن معك استجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية لهذا القرار بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية. في الحقيقة هذا الإفرازات تأتي في سياق حرص السيد الرئيس المستمر والدائم على التأكيد على نية وقدرة وإرادة القيادة السياسية على استكمال مسار الإصلاح السياسي في مصر. واحد اثنين التأكيد على أنه تهيئة المناخ الجيد والمناخ الصحي لإدارة الحوار الوطني وإنجاحه ويعني خلق حالة من التواصل والتلاحم بين كل التيارات الوطنية. والتأكيد هنا أن هذه القرارات تؤكد دائما على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أب لكل المصريين ويستجيب دائما لما يعني به رؤية إيجابية ورؤية صحيحة في مسار بناء الجمهورية الجديدة. أيضا خلينا نؤكد على أنه يعني مجلس الأمناء يعني تقدم من قبل للسيد الرئيس بمشروع الإشراف القضائي الكامل واستمراره، خاصة أنه الإشراف القضائي الكامل نص عليه دستور عام 2014 وتنتهي في يوم 7 يناير 2024. وبالتالي استجاب السيد الرئيس وأحال مشروع هذا المشروع لمجلس أو الجهات المختصة سواء مجلس النواب بما أنه يعني قرار يتعلق أو بقانون ويتعلق بتشريعات. أيضا وعد السيد الرئيس في المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالتصديق على كل ما يقدمه مجلس الأمناء وإدارة الحوار الوطني إلى سيادته للتصديق عليه دون قيد أو شرط، وطالما أنه في حدود اختصاصات السيد الرئيس القانونية والدستورية. إذا نحن أمام عدة مشاهد واقعية وحقيقية تؤكد دعم الكامل من قبل السيد الرئيس لإدارة الحوار الوطني وللحوار الوطني ولكل المشاركين، أيضا تحت ثقة السيد الرئيس في كل الأطياف السياسية المشاركة في الحوار الوطني الذي تشهده الدولة المصرية، وهذه المبادرة التي لم تحدث من قبل بهذا الشكل وبهذه الصيغة، خاصة نحن نتحدث أمام حوار وطني انتهى من حتى هذه اللحظة من 48 جلسة في 60 قضية تم مناقشتها، والآن تعقد جلسات متخصصة لكتابة والانتهاء من الصياغة النهائية للمخرجات والنتائج هذه الجلسات لرفعها لمجلس الأمناء الذي يتولى بدوره تقديمها ورفعها أيضا للسيد الرئيس. كل هذه الأجواء تؤكد يعني مسارات صحيحة داخل الدولة المصرية، وتؤكد كمان حرص السيد الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني. مؤكد يا فندم، ده هذا ما بدأت به كلامي. نعم. أنه السيد الرئيس حريص كل الحرص على أنه يعني تهيئة كل الأجواء الإيجابية لعملية الإصلاح السياسي في مصر بما في وفي القلب منها الحوار الوطني. صحيح. بشكر وجودك حضرتك معايا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشفي، أشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا يا فندم. تحياتي يا فندم. تفضل. كل مستمعينا على المتابعة، وكل عام وحضراتكم بخير. عام جديد يحمل كل الخير لمصرنا الحبيب. يعني اخترنا مش صدفة يا زعيم الأمة الوطني الشعب المصري معاك. سعدنا بكم كثيرا إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوتي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.